قل هذا أمر من الله جل وعلا رسوله. قل. وهذا إن استدل به العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل حرف جاءه به جبريل من عند الله جل وعلا، حتى الأمر الموجه إليه قاله لنا. ولهذا سئل عن ذلك قال قيل لي قل فقلت كما قيل لي. قل هذه، وهذه إشارة لما هو عليه صلى الله عليه وسلم، فحياته كلها دعوة إلى الله، إما جهاد ظاهر في يعني قتال الكفار، وإما دعوة بالكلام وبالفعل. وهو صلوات الله وسلامه عليه في ليله ونهاره داعيا إلى الله جل وعلا في بيته وفي المسجد وفي الخارج وفي غير ذلك. فالإشارة إلى هذا كله. قل هذه سبيلي، يعني لست ممن يحرث أو يتاجر أو يعمل الأعمال التي تشغل في هذا السبيل حياة الناس في هذا السبيل، وإنما حياتي هي الدعوة، الدعوة إلى الله. ولهذا قرر العلماء أن السنة، سنته صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته، فأفعاله كلها داخلة في أن السنة إلا الأفعال التي عرف أنها ليست من المقصود الاقتداء بها. ثم فسر الدعوة الإشارة هذه، لأن إشارة تحتاج إلى تفسير، هذه سبيلي، فسره بقوله أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم اليقيني الذي لا ريب فيه ولا شك، يعني بصيرة من الله جل وعلا. أدعو إلى الله على علم يقيني علمنيه ربي جل وعلا. ثم قال أنا، الاتيان بالضمير البارز هنا لأجل العطف، أن يعطف عليه، أنا ومن اتبعني، يعني أتباعي هم كذلك يدعون إلى الله، وهم كذلك أهل البصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله أن يكون مشركا به، فهذا يدل على أن الشرك مسبة لله جل وعلا، لهذا سبح ربه، لأن التسبيح معناه البعد والتنزيه عن الأمور التي لا تليق به جل وعلا، وهو مأخوذ من السبح وهو الجري السريع. لهذا يقال فرس سبوح، إذا كانت تسرع بالجري. سبحان الله وما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين لا فعلا ولا عقيدة ولا اجتماع، ما اجتمع معهم، بل ازايلهم واعاديهم، فهو في جميع حالاته. فدلت الايه على الدعوه الى الله جل وعلا، وانها فرض الى الله، وهي الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله، لان شهاده لا اله الا الله هي الاسلام، ولا يدخل عبد الاسلام الا بها. ثم الواجبات كلها من حقوقها، وكذلك ترك المحرمات كلها من حقوق لا إله إلا الله. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، البعث يقول بعث الشيء بعثه إذا أثاره، بعثت البعير إذا أثرته من مبركه، وبعثت الصيد إذا أثرته من مكمنه، والله يبعث من في القبور، بعثنا في القبور إخراجها حية. لما بعث أبو، ثم البعث هنا معناه المرسال، ولقد بعثنا في كل أمة، يعني أرسلنا في كل طائفة من الناس رسولا. هنا بعث معاذ يعني معلما وداعيا وحاكما نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مبعثه كان في السنة العاشرة على ما ذكره البخاري في آخر كتاب الغزوات كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، والواقدي يقول إنه في آخر السنة التاسعة، وقد اتفق على أنه بقي في اليمن إلى خلافة أبي بكر، أتى في خلافة أبي بكر ثم ذهب إلى الشام فمات في طاعون عمواس الذي كان في الشام. ومعاذ رضي الله عنه من سادة الصحابة وفقهائهم وعلمائهم، وقد جاء في الترمذي وغيره أنه أنه يحشر أمام العلماء برتوة، أمام العلماء برتوة، فهو لفضله عليهم بالعلم ويتقدم عليهم. واختلف بالرتوة ما هي، رمية حجر أو رمية سهم أو غير ذلك أو مرتفع أو غير ذلك. إلى اليمن. اليمن سمي يمن يقولون لأنه عن أيمن الكعبة، وهذا تسمية لا تعلل، لأن تسميات عند أول وهلة، وهو قديم، تسميته قديمة جدا كما هو قديم. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا كالتوطئة والاستعداد، يعني يقول له كأنه يقول استعد للمساءلة وما يرد عليك من الإشكالات، لأن أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين الجهلة الذين ليس عندهم شيء، لابد يكون عندهم إشكالات، عندهم مسائل، عندهم أمور قد يشبهون بها. فلهذا يقول هذا كالتوطئ له والاستعداد، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وجودهم في اليمن من قدم، اليهود كذلك والنصارى، من النصارى فحدث وجودهم فيما بعد في القصة التي ذكرها مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، قصة الأخدود، جاءوا من الانتصار لمن اتبع دين عيسى كما في القصة، ثم بقوا محاكمين لليمن وقتا طويل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول يكون خبر مقدم، وشهادة يكون اسم مؤخر، ويجوز العكس. أول ما يدعوهم إلى شهادة الله، ففي هذا أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، وأن الداعي يجب أن يبدأ به، وأن هذا هو أول ما يجب على المكلف أن يعلم أن لا إله إلا الله، وهذا الذي دل عليه القرآن في قصص الأنبياء. فكل نبي يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول دعوة يدعوها هكذا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يأتي أنه يقول انظروا في الكون واستدلوا على وجود الله ثم آمنوا به، هذا لم يأتي كما يقوله المتكلمون. المتكلمون جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية، وإذا اجتهدوا ووصلوا إلى الغاية استدلوا على وجود الله بالأدلة الموجودة من المخلوقات والأفعال وغيرها، ويجعلون هذا هو غاية التوحيد، مع أن هذا أقر به المشركون كله. هذا كان الفخر الرازي رحمه الله يمشي في يوما في نيسابور خلفه تلامذته أكثر من 300 تبعونه خلفه، وعجوز واقفة في بابها فقالت لأحدهم من هذا الملك؟ قال ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز ساخرة قالت والله لو لم يكن عنده ألف شك ما يحتاج إلى أن يعرف على وجود الله ألف دليل، وجود الله ما يحتاج إلى أدلة، يعني أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالمقصود أن التوحيد الذي اختلف فيه الناس ولم يمتثلوا أو أكثرهم وجلهم ومعظمهم هو توحيد العبادة، ليس توحيد الأفعال وتوحيد المخلوقات إن الله هو الذي خلقها، وكذلك كونه هو جل وعلا موجود هذا أمر ظاهر جدا. ومع ذلك لو مثلا آمن به الإنسان على الوجه الذي ليس فيه شك ولا تردد ما ينجيه من النار، بل لا يدخله في الإسلام حتى يأتي بالتوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل. فالمقصود أن هذا يدل على أنه أول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معلوم أن العبد الذي مثلا هذا معناه الذي يكون كافرا، أما الذي يولد بين أبوين مسلمين فهو يتلقى هذا من الصغر من أبويه ويكفي هذا، ما يقال أنه إذا بلغ يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة كما يقول العلماء فيها لا بد أن تكون عن علم ويقين، ولا بد أن تكون بالنطق، ولا بد أن يعمل بها، يعمل بمقتضاها. فهي أولا بها العلم، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم أولا. وقوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه أيضا في البخاري. وفي رواية ثالثة إلى أن يعبد الله، وكلها بمعنى واحد. كل هذا يدل على فقه الراوي أنه عرف أن الشهادة لا إله إلا الله هي توحيده وأنها هي العبادة. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الفهن هنا فإنهم تدل على ترتيبها على الماضي، يعني إن استجابوا لك وشهدوا أن لا إله إلا الله فأعلمهم بوجوب الصلاة وإلا ما تنفع. فمفهوم هذا أنه لا يعلمهم بأن الصلاة واجبة عليهم إذا لم يستجيبوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله. وكل هذا يدل على أن كل الأعمال مبنية على العقيدة، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الصحيح. ولهذا يقول يخطئ الداعي الذي يدعو الناس يقول حسنوا أخلاقكم وحسنوا صحبتكم مع الناس وصوموا وصلوا، ويتركهم على عبادة غير الله، يقول لأن هذه العبادة إن هذا ينفر الناس ويعني يوجد العداوات والحزازات لأنهم يتعلقون بأولياء وبغير ذلك فيتركون عليه. كل هذا كله ما ينفع ولا يفيد ولا يجزي شيء، وكونهم مثلا يتركون بلا دعوة كله سواء، لأن أي عمل يعمله الإنسان وهو مشرك فهو مردود. الشرك نجس، ينجس الأعمال كلها ويبطلها، كما قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ هم كانوا يحجون ويصومون ويتصدقون ويفعلون أفعالا كثيرة، ومع ذلك قال الله جل ولا أنتم عابدون ما أعبد. العبادة مع الشرك كأنها ليست موجودة، لأنها ليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة. فالعبادة الشرعية يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإذا لم تكن خالصة لله فهي مردودة، فهي ليست عبادة. والله أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك في عمل غير الله فإن الله يتركه لهذا المشرك به. وفي هذا دليل على أنه لا يجب على العبد إلا الصلوات الخمس، فلا يجب وتر ولا غيره، إنه قال في كل يوم وليلة، ومعلوم أن هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال أن هذا أنه منسوخ أو أنه جاء بعده واجبات، لأن معاذ لم يأتي إلا بعده. وقد جاء فيه في قصته أن الرسول كان يشيعه، معاذ راكب والرسول يمشي، فقال له إما أن تركب وإما أن ننزل، قال ما أنت بنازل ولا أنا براكب، ثم قال لعلك لا تراني بعد اليوم، فبكى معاذ رضي الله عنه، قال لا تبكي. فكذلك ما رآه بعد تلك الرؤية، لأنه توفي بعد وقت ليس طويلا، إنه حج صلوات الله وسلامه عليه، ولما رجع بقي 83 يوم فقط. ثم قال فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأيضا هذا رتب على الاستجابة للدعوة، ولكنه مرتب على الأول، ويدل على أن الصلاة هي أعظم الواجبات بعد الشهادتين، ثم بعدها الزكاة، فهي فريضة على المسلم، ولكن الزكاة على الأغنياء كما في على تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يدل على أن الزكاة أنها على الأغنياء وأنها للفقراء، ولكن هذا يدل على أنه يجوز أن تفرق في صنف من أصناف أهل الزكاة، وهم ثمانية كما ذكرهم الله جل وعلا. وقوله من أغنيائهم وفقرائهم، هذا فيه اختلاف بين الفقهاء، منهم من يستدل به على أن الزكاة لا يجوز نقلها من بلد إلى آخر لأن الضمائر تعود إلى أهل اليمن، وهذا فيه نظر. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك هذا تحذير، إياك يعني أن تأخذ شيئا من كرائم الأموال يعني في الزكاة، وكرائم الأموال كريمة، الكريمة هي السمينة الحسنة الجميلة كثيرة اللبن أو كثيرة الصوف، فهذا معناه أن الأطيب في المال من الغنم والإبل وكذلك غيرها من الثمار أنه لا يؤخذ بالزكاة إلا أن يشاء رب المال صاحبه، وإنما يؤخذ الوسط، لا يؤخذ الدني الردي ولا الجيد الأعلى، فالعدل أنه وسط، يؤخذ وسط المال من وسط المال إلا أن يشاء الذي يبذل، أن يبذل الشيء الطيب فيؤخذ منه. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، اتقي يعني اجعل بينك وبينها واقيا، والواقي الذي يكون بين دعوة المظلوم هو العدل، القيام بالعدل. اتقي دعوة المظلوم فإنه هذا يقولون ضمير الشأن، والشأن لا بد أن يفسر، وفسر بقوله ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن دعوة المظلوم مستجابة لا تحجب، وهذا كله مقيد بمشيئة الله جل وعلا، لأن كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله. من الحديث الثاني قل عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا فيه أن الرسول أقسم لأعطين، هذا قسم تقديره والله لأعطين، فيجوز أن يقسم على الشيء المتحقق ولو لم يطلب القسم. وفائدة ذلك كما هو معلوم التحقق من ذلك، لأنه خبر من عند الله جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي نوح يوحي إليه جل وعلا. والراية هل هي العلم أو العلم غير الراية؟ جاء ما يدل على هذا وهذا، علم قالوا أنه أبيض والراية كانت سوداء، هذا جاء في رواية البزار والله أعلم هل تكون، كان مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا بد أن تكون مع القائد هو الذي يحملها أو من بجواره، وما دامت قائمة فأمرهم قائم، وإذا سقطت فمعنى ذلك أنهم اختلوا وأنهم سينهزموا، هذه العلامة، هي علامة النصر قيامها. فكان يبعث رايته صلى الله عليه وسلم معه. وقوله ويحبه الله ورسوله، هذا الذي جعل الصحابة يدوكون وكل تلك الليلة ساهرين يتحرون ويقولون من تدفع له، لأن الرسول أخبر أن هذا الذي تدفع له يحبه الله ورسوله. أما كون الرجل يحب الله ورسوله فهذا أمر لا بد منه، كل مسلم لا بد أن يحب الله ورسوله، لأن محبة الله أيضا كما سيأتي محبة خاصة تتضمن الذل والخوف والرجاء، عبادة يعني خاصة به فقط. ورسوله كذلك محبته محبة في الله ولله جل وعلا، وليست محبة مع الله، فهو يحب لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أنه لا يؤمن أحدنا حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين، فبات الناس يدوكون. فسر المؤلف يدوكون يخوضون، ليلتهم ليلة ظرف يعني منصوبة على الظرف يعني تلك الليلة، ودوكهم وخوضهم أيهم يعطى، أي واحد يعطى هذه الراية. ولهذا لما أصبحوا كلهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يعني يقول عمر لقد رأيتني أتطاول حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يدفعها إلي، يقول ولن أحب الإمارة إلا في ذلك اليوم فقط. ومحبته هو كل لهذا الخبر، لأن الرسول إذا أخبر عن شيء يعني شهد لأحد بأن الله يحبه أو أنه بأهل الجنة، كل واحد يفرح يحب أن يكون ذلك، وإلا كل مسلم يحبه الله وكل مؤمن يحبه الله ويحبه رسوله، كما قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين والمتطهرين، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في آيات كثيرة يخبر جل وعلا أن الله يحب المؤمنين، ولكن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء على معين شيء مؤكد، ذلك مثل الشهادة إذا شهد لفلان أو بالجنة، كما قال لثابت بن قيس بن شماس أو بالجنة، وعبد الله بن سلام، عبد الله بن عمر، حسن والحسين والعشرة وأهل بيعة الرضوان وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أنهم من أهل الجنة. وقوله فقال أين علي بن أبي طالب، أين يعني هذا أول يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب، لأن علي رضي الله عنه كان أرمد فتخلف جلس في المدينة، ثم فيما بعد قال كيف أجلس وأترك الرسول، فجاء وهو عاصب عينيه، يقول في وهم في تلك الحالة كما في رواية يقول بينما نحن كذلك لا نرجوه إن جاء علي، قال أين علي، فقيل له يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه هكذا. وفي رواية فأرسل فأرسل هكذا فأرسل إليه وألف فأرسل إليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فجيء به فأتي به يقاد فبصق في عينيه ودعا فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع. وجاء في عن علي أنه قال لم أرمد بعد تلك بعد تلك التفلة والدعاء ولم أصدع لا صداع ولا رمد. هذا في من آيات الله جل وعلا. كما أن الإخبار بأنه يدفع الراية لمن يفتح خبر من أعلام النبوة، وكذلك هذا من أعلام النبوة. وفيه أن الإيمان بالقدر لأنها دفعت لمن لم يتعرض لها ومنعت من تعرض لها وتطلع إليها، ولكن لا بد من عمل السبب. فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، انفذ يعني امضي في سبيلك على رسلك يعني على التؤدة والرفق وعدم الطيش والانزعاج بالطمأنينة والسكون، ثمان على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة القوم الفضاء الذي بين البيوت لأمام البيوت حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا الشاهد، هذا فيه وجوب الدعوة قبل القتال، ولكن هذا فيه تفصيل عند العلماء، يعني إذا كان القوم قد بلغتهم الدعوة لا تجب الدعوة، يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا، وإن كانت لم تبلغهم لا يجوز أن يقاتلوا حتى يدعوا، لأن المقصود من القتال دخولهم في الإسلام، فإذا دخلوا فلا حاجة إلى القتال. ادعوهم للإسلام يعني شهادة لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. حق الله مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا عليه. ثم أقسم مرة أخرى فقال فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بضم الحاء وإسكان الميم، حمر وإذا ضمت الميم صارت معنى آخر صارت الحمير، حمر فحمر يعني من اللون الأحمر، اللون الأحمر هو أغلى وأنفس الإبل عند العرب. يقول النووي على هذا المعنى أن هذا تقريبا للأفهام، وإلا ذرة في من الآخرة الجنة خير من الدنيا وأمثالها. وكون الإنسان مثلا يؤمن بدعوته رجل واحد خير له من الدنيا، يقول هذا هو المعنى، خير له من الدنيا لو حيزت إليه بدون إثم ولا قطيعة رحم، خير لك من حمر النعم. نعم. وفي الصحيح ماله ودمه وحسابه على الله. وشر هذه الترجمة ما بعدها من الإخوان. فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية البراءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وبيّن بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. والعباد في المعصية لا تعاهدهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فاستثنى من المعبودين ربا، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلوا في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يدعي بمعنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل اللفظ التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك وتوقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأدلها، ويا له من بيان ما أوضحت وحجة ما أخضعها. رحمه الله شرح هذا الباب ووضحه تمام الإيضاح. فقوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف الخاص على العام، لأن التوحيد يكون أعم من شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يكون في العبادات كلها. وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإسلام كله، يعني تتضمن كل واجب وترك كل محرم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تعلق بالتي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني أن المدعوين أنهم لا يملكون الشيء، لا يملكون أنهم ينزلون إذا وقع في المدعو ضر أنهم يكشفونه، ولا يملكون أنهم يحولونه من مكان إلى مكان أو إلى غيره، فهم فقراء ضعفاء. وسواء كان المدعو وليا أو جنيا أو ملكا أو نبيا أو غير ذلك، الخلق في هذا سواء كلهم. فدل على أن الكفار أنهم يدعون دعاء متفرق، منهم من يدعو حجر ومنهم من يدعو شجر ومنهم من يدعو جني ومنهم من يدعو الملك أو النجم أو الشمس أو ميت يزعم أنه ولي، كما في اللات وكذلك في الآية الآتية. واختلف في سبب نزول هذه الآية، لأن سبب النزول يبين المعنى. فمنهم من يقول أن هؤلاء كانوا يدعون الملائكة، وأخبر الله جل وعلا عن الملائكة أنهم يتسابقون في الخيرات، كل واحد يريد أن يكون أقرب إلى الله وهم غافلون عن الداعين لهم، وإذا علموا بذلك كفروا به كما أخبر الله جل وعلا عنه في آيات عدة. ومنهم ما يقول هؤلاء في قوم كانوا يعبدون رجالا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي العابدون من المشركين على عبادتهم، فأخبر الله جل وعلا عن الذي المعبود أنه عبد لله يتقرب إليه ويجتهد في القرب إليه وهو غافل عن عبادة هؤلاء. فإذا كان العابد مثل يخاف ويحذر العذاب لأنه متوقع، فكيف يطلب منه السلامة من المخوف أو النجاة من العذاب؟ ثم الآية الثانية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من المعبودات كلها ثم استثنى من معبوداتهم ربه الذي فطر، فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فبهذا يتبين أن هذا تفسير التوحيد، أن التوحيد هو أن تعبد الله وحده ولا تجعل معه أحدا في العبادة. وقوله جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لأن قوله إنني براء ما تعبدون هي معنى لا إله إلا الله. ولهذا كثير من السلف يقول جعلها، يعني جعل لا إله إلا الله، وهذا تعبير عن المعنى، معناها معنى الكلمة التي هي نفي التأله عن غير الله وإثباته لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. والآية التي بعدها يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه ما اتخذوا المسيح ابن مريم فإنهم كانوا يقولون هو الله وابن الله أو ثالث ثلاثة، بعضهم ليس كلهم، ولكن الأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان العباد. فاليهود يعبدون أحبارهم وعبادتهم طاعتهم في المعصية، وليست السجود لهم والركوع وسؤالهم في هذا. ولهذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، لأن عدي كان نصرانيا، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى بيته سمعه يقرأ هذه الآية، قال له ما عبدناهم أو قال ما عبدوهم، فقال بلى، ألم يحرموا الحلال عليكم فاتبعوهم ويحلوا الحرام، يحلل الحلال عليكم فاتبعوهم ويحل الحرام فاتبعوهم، قال بلى، قال تلك عبادتهم، يعني عبادتهم طاعتهم في المعصية، في معاصي الله جل وعلا. وهذا وإن كان هذا فيه تفصيل كما هو معلوم، لأن المتبع قد مثلا لا يكون عالما بأن متبوعه ضال ويظن أنه على حق، قد يكون له عذر في هذا الوجه. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا بالله، المقصود بهذه الآية أن الند في المحبة هنا وليست في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، فلهذا قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن من أحب مخلوقا كمحبة الله وشاركه بذلك فهو الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا عن صاحبه أنه ليس بخارج من النار. أما الحديث قال في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. المقصود أنه قال أنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما من الدم، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. ومعلوم أن كلمة أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون عالما بها، والكفار يعرفون معناها ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فنفروا. ولما قال لعمه وهو يتخايل به الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، قال الكفار الذين عنده أبو جهل وزميله أتوا أبو عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني عرفوا أنه إذا قال هذه الكلمة خرج من ملة عبد المطلب إلى ملة محمد بن عبد الله، يعني يخرج من الدين الكافرين إلى التوحيد بمجرد الكلمة، ليست مجرد الكلام كما يفوه به كثير من يزعم أنه مسلم يقول لا إله إلا الله يصلي ثم يذهب إلى القبر يهرع إليه ينزل به حاجته وافتقاره ويدعوه أن ينيله العز والغنى وأن ينصره على العدو وما أشبه ذلك، أو مثلا ينزل المرض عنه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرك أكبر ينافي كلمة لا إله إلا الله، فهي لا تنفع في مثل هذه الحالة. ثم المؤلف شرح هذا وبينه هذا. طيب. باب من الشرك سبحانه وتعالى. باب. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني لأجل ذلك، فالرفع يكون بعد النزول والدفع بعد قبل الحصول قبل أن ينزل. فالنيات والمقاصد هي التي تتعلق بها الأعمال، وهذا مطلق قال من الشرك، يعني الشرك هذا هل يكون الشرك الأكبر والأصغر؟ هذا يختلف باختلاف مقصد اللابس وعقيدته ونيته. فإن اعتقد أن هذه الحلقة مثلا أو هذا الخيط أنه بنفسه ينفع ويدفع فهذا من الأكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما يقول العلماء أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، فهو من أكبر الكبائر. وسبق أنه فيه خلاف هل يغفر، هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل. العلماء من قال إنه مثل الكبائر تحت مشيئة الله، ومنهم من قال لا إنه لا بد من التوبة وإلا لا يغفر. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أما قول المؤلف لبس الحلقة والخيط الحلقة هنا ما عينت من أي شيء، إن الحلقة قد تكون من صفر، وقد تكون من نحاس، وقد تكون من خيط، وقد تكون من غير ذلك. فلبسها مطلقا لا يجوز، وقد تكون سلاسل من نحاس كما هو الواقع عند بعض الناس الآن، صارت كثرت الآن، وصارت أنها يقولون ترفع الروماتيزم أو الشحنة الكهربية وغير ذلك. كل هذا لا يجوز، لأن هذا كله داخل فيما قاله صلى الله عليه وسلم، وسواء قالوا أنها تنفع ولا تنفع، لأن حتى لو كان فيها نفع فهي محرمة، وهي داخلة في الشرك، لأن المحرمات التي حرمت كثير منها ما يخلو من نفع، ومع ذلك لا يجوز، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ومعلوم أن هذا إذا علق هذا الشيء عليه، ولأنه قلبه يتعلق به ويلتفت إليه ويقول أنه هذا ينفع وكذا، أنه في الواقع النظر الشرعي أنه لا ينفع ولا يفيد شيئا. ثم إذا أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر، ثم جاء القديم يخبر بخلاف ذلك، أيهما نصدق؟ الرسول ولا نصدق الطبيب اللي يقول أنه ينفع؟ الواجب لا نصدق الطبيب ولا نلتفت إلى كلامه، ونقول إن الرسول أخبر بذلك فيجب أن نتجنبه. وقوله: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. يقول مجاهد: إنه سألهم فسكتوا لأنهم يعرفون أنها لا تنفع. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، التي يدعون من دون الله إما شجر أو حجر أو غيرها، وقد امتلأت الأرض من معبوداتهم في ذلك الوقت، حتى كان حول الكعبة أكثر من 300 صنم، حجارة عبارة حجارة وغيرها. فلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فتحها صار يهوي إليها برمح معه وتتساقط على وجوهها، ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هو باطل كله وتزهق وذهبت، وطهرها صلوات الله وسلامه عليه كغيرها مما استولى عليه صلوات الله وسلامه. فالمقصود أنهم يعرفون أنها ما تنفع ولا تضر، وإنما يقولون إنها وسائط ندعوها لتقربنا إلى الله زلفى، يعني لتشفع لنا، نسألها وهي تسأل الله، لأنها إذا كانت حجر أو شجر ما عليها ذنوب، فأنا نسألها أتوسط بها لأجل ذلك، أما نحن منيبون. وكل ذلك من باب القياس الفاسد، قاسوا رب العالمين على المخلوق وزعموا أن هذا من التعظيم، لأن الكبير العظيم ملك أو رئيس لا يدخل عليه مباشرة، وإنما يدخل عليه بواسطة من هو قريب منه حتى تنجح الطلبة، هكذا زعموا، هذا أصل الشرك. ثم قالوا عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر معروف، نحاس معروف، معدن معروف ولا يزال، فقال: ما هذا؟ هذا فيه السؤال، ما هذه؟ إما من باب الإنكار، سؤال إنكاري، وإما من باب الاستفسار عن المقصد، والأول هو الأقرب. قال: من الواهنة. الواهنة يقول أبو السعدات وغيره من الذين تكلموا في غريب الحديث إنها مرض يأخذ عضد الإنسان إلى كتفه، وقد يكون في رجله، ويزعمون أنه يصيب المرأة الرجل دون المرأة، وهو الذي يسمى الروماتيزم، ويقول أنه أن ربطه وكذا أن الخيوط وغيرها أنها تنفع منه، والآن صاروا يقولون السلاسل التي يضعونها فيه تنفع منه، فهو من أمور الجاهلية. ثم قال انزعها، هكذا في المؤلف انزعها، والذي في المسند انبذها، انبذها، والنبذ أبلغ من النزع، النبذ معناه اطرحها بعيد. على كل حال كله يفيد، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن الوهن هو الضعف، لأن إذا تعلق القلب بغير الله فهو واهن وضعيف. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، الفلاح هو إدراك المقصود، السعادة والنعيم، وهذا يدل على أن هذا ليس من الشرك الأصغر، ولو كان من الأصغر ما قيل ما أفلحت أبدا بالتأبيد، لأن الشرك الأصغر ما يجعل الإنسان خالدا في جهنم، وإن دخل في النار فإنه إذا طهر خرج منها. ولهذا يقول أن هذا يشكل مع قول المؤلف أن الشرك الأصغر أنه أكبر من الكبائر، فيه شاهد لأن قول الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الظاهر أن هذا يختلف باختلاف المقاصد، وهذا مثل هذا أيضا، قوله ما فلحت أبدا لأنك تعلقت على غير الله. وقوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة مأخوذة من المقصود، أنه يتم الأمر الذي صنعت من أجله، فسميت تميمة من هذا المعنى، وهي عبارة عن خرزات أو ودع أو غير ذلك تنضم وتلبس ما الصبي أو الدابة أو غير ذلك لدفع العين أو دفع الجن، أكذا يصنعون، وقد تكون من وتر كما سيأتي. وقد تكون التميمة من كاغد أو من قماش يخاط ويوضع فيه مثلا شيء مكتوب أو غير ذلك، كما هو الواقع الآن، الآن يصنعونها هكذا. وقد تكون من القرآن، وقد تكون من الطلسمات، وقد تكون من غيرها. وسيأتي الخلاف في إما إذا كانت من القرآن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنها لا تجوز مطلقا، لا من القرآن ولا من غيره، ما دام تعلق فلا تجوز، وليست من الرقى، الرقية غير، تميمة شيء والرقية شيء آخر. فكل من تعلق تميمة فقد أشرك كما سيأتي، فقد أشرك. وهنا يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الغالب أن كلمة تعلق من أفعال القلوب، وتعلق يعني قلبه بذلك، أما اليد هو علق، علق كذا وكذا ويعلق كذا وكذا، فمن تعلق يعني تعلق قلبه بتميمة فلا أتم له. قوله فلا أتم له، فلا أتم الله له، يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون هذا دعاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن لا يتم أمره، ومن دعا عليه الرسول فهو مستحق لذلك فلا يتم أمره، لا يتمه الله جل وعلا. ويحتمل أنه خبر، والخبر أبلغ في هذا، أنه لا يتم أمره مطلقا، وأنه يعامل بعكس مراده. وكذلك قال ومن تعلق ودعه، الودعة يكون شيء يؤخذ من البحر، من البحر يشبه شيئا يأخذونه ثم يعلقونه على أولادهم أو على بهائمهم دفعا لعين الجن، للجن ولعين الإنسان، لأنهم يخافون من إصابة العين. فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعة، والدعة يعني هي السعة والسكون، يعني أنه جعله في حرج وضيق، هذا إذا كان دعاء. وإذا كان خبر فهو كذلك، يعني يعامل بنقيض قصده. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا صريح بأن التعلق تعلق التمائم أنه شرك، فإذا كان شركا فهو مطلق فلا يخرج منه الذي يعلق من القرآن أو من صفات الله وغيرها، لأنه لا يخلو من شيء يعلق، إما جلد وإما قماش وإما غير ذلك. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يقولهم من خلق السماوات والأرض قال الله، وشركهم أنهم يعبدون معه غيره. وهنا حذيفة رضي الله عنه جعل تعليق الخيط من الشرك، وفي رواية أنه قال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يقوله للمريض، لأن عادة أن العائد للمريض أنه يضع يده على شيء من بدنه ليرى الحرارة في البدنة وما أشبه ذلك، ثم يدعو لها. والرجل الذي أبهم في هذا الحديث هو عمران بن حصين، لأنه جاء مصرحا به كما في المسند، ودخل وفي يده الحلقة. ثم هذا من تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأن تعليق الخيوط والسلاسل ونحوها الإنسان يطلب من ذلك نفعا أو يريد منه رفع شيء وقع فيه، هو تعلق بغير الله جل وعلا فهو من الشرك، سواء كان يعني هذا داخل في الشرك الأكبر أو الأصغر. والأمور تتبين بأضدادها وبضدها تتبين الأشياء، فالتفسير قد يكون بإضاح الشيء بالكلام إضاحه، يعني إضاح المعنى، وقد يكون بذكر ضده أو بذكر ما يكمله أو ذكر ما ينقصه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.